صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث ظاهر لفظ النهي، وإن كان هو النهي التحريمي. اكتبوا مقدمة. اعلم ان النهي على قسمين: نهي تحريمي كلا تشرب الخمر، ونهي تنزيهي، وهو تارة يكون أصليا في خطاب المستقل، وتارة يكون تبعيا. يقول الشيخ الأنصاري: النهي الواقع هاهنا، النهي الواقع هاهنا هو أن النهي وهو أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ وهو أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ ونزعنا هنا هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ يراد منه النهي التحريمي، سواء كان في العبادات أو المعاملات، لأن الظاهرة من كلمة النهي هو الظهور في الحرمة. أرجو توجهي حتى الآن. كلامنا في هذه العبارة: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هنا نزاع بين الشيخ الأنصاري وبين الآخر صاحب الكتاب. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: إن النهي هل يدل على هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ يا من دع نتكلم عنه، ظاهر النهي هو التحريم كما قلنا، كما وأن ظاهر الأمر هو الوجود، ظاهر النهي هو التحريم. فإذا المراد من النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ يا نهي، النهي التحريمي، سواء كان النهي التحريمي في العبادة النهي الحائز عن الصلاة، أو في الأمور الأخرى في الشرك الخامة، أو في المعاملة النهي عن البيع الربوي. ها هنا نقول إن النواهي هل تقتضي الفساد أو لا تقتضي؟ إذا اقتضت الفساد هل تقتضيه في العبادات دون المعاملات، أو تقتضيه في مطلق كل شيء؟ يعني أن النهي التحريمي مطلقا يقتضي الفساد معاملة كانت أو عبادة. يقول الشيخ الأنصاري: إن محل النزاع في النهي التحريمي، لكن النهي التنزيهي الكراهي ها هنا محل النزاع. هل النهي التحريمي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ إن اقتضاه هل يقتضيه في المعاملات والعبادات معا أو في العبادات فقط؟ لا نريد أن نقول كيفنا أن هذا النزاع جديد وحدث في زمان الشيخ الأنصاري والآخر. نقول نزاع قديم، لكن الشيخ يقول أن النهي يقتضي الفساد، المراد من النهي التحريمي لا التنزيهي. ويقتضي الفساد في من في العبادات والمعاملات. هنا محل نزاع، هل يقتضي أو لا يقتضي أو في العبادات فقط؟ لكن الآخر يقول إن محل النزاع عليه السلام، إن محل النزاع أعم من النفي التحريمي، أعم أعم إن محل النزاع أعم من النفي التحريمي، فيعم التنزيهية أيضا. ثم يقول والدليل على التعميم، والدليل على التعميم مع تسليم كون النفي، مع تسليم كون النفي ظاهرا في التحريم عموم الملاح، عموم الملاح المستفاد من مرجوحية، من مرجوحية مفاد النهي، مفاد النهي سواء كان النهي تحريميا أو تنزيهيا. لأن من المعلوم، لأن من المعلوم أن العبادة لا تكون مرجوحة، بل يجب أن تكون راجحة. والكراهة السابقة كالصلاة في الحمام، كالصلاة في الحمام كانت، كالصلاة في الحمام كانت بمعنى أقلية الثواب، بمعنى أقلية الثواب. نعم النهي التحريمي عن المعاملة كالنهي عن الربا قد يوجب الفساد، ولكن النهي التنزيهي في المعاملات لا يوجب الفساد. في المعاملات لا يوجب الفساد، فخروج النهي التنزيهي في المعاملات لا يوجب اختصاص النزاع بالنفي التحريمي، اختصاص النزاع بالنفي التحريمي. أما الآخر فيقول هل النفي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد ليس مختصا بالنفي التحريمي، بل هو يعم النفي التحريمي والنفي التنزيهي الكراهتي. ثم يقول وإن كنا نسلم أن الظاهر من كلمة النهي هو التحريم، لكن نرفع اليد عن هذا الظاهر بعموم الملاك، وهو أن النهي إذا توجه على شيء أوجب مرجوحية ذلك الشيء، وإذا أصبح الشيء مرجوحا لا راجحا يكون فاسدا، وإذا أصبح الشيء مرجوحا لا راجحا يكون فاسدا. فإن قلت توجه النهي عن الصلاة في الحمام والإفطار وما أوجب فسادها. قال قلنا فيما تقدم أن هذا من باب النهي والكراهات لا الاصطلاحية بمعنى المرجوعية، وفسرناها هنا فقلنا أن النهي عن الصلاة في الحمام لبيان أفراد الصلاة الراجحة، فالصلاة كلها راجحة بما لها من الأفراد، ففرد منها راجح بمئة درجة كالصلاة في الحمام، وفرد منها راجح بمئة وخمسين درجة كالصلاة في البيت، وفرد منها راجح بمئتين درجة مثل من كالصلاة في المسجد مثلا، وبعض منها راجح بألف درجة أو بعشرة آلاف درجة كالصلاة في بيت الله الحرام. فكل أفراد الصلاة راجحة، لكن الأفراد تختلف بلحاظ الزمان والمكان. فهذه شؤون وخصوصيات المقادير، ليس معنى أن شأن المصداق يعطي منقطة، بل يبين أفرادا بكلها وبواقعها راجحة. فإذا تخلف المصنف من النواهي المتوجهة على العبادات بتفسيرها بمعنى أقلية الثواب، لأنه يقول أن العبادة لا يمكن أن تكون مرجوحة في حين كونها مطلوبة، المرجوح لا يكون مطلوبا. فإذا هذا بيان لمزيدة وخصوصية في الأفراد، فتكون موجودة المسجدية وقد لا تكون. ثم جاء وقال النهي في العبادة يوجب الفساد لأنها مرجوحية، فسواء كان النهي تحريميا، سواء كان النهي تحريميا كنهي الحائض عن الصلاة، أو كان النهي كراهتيا، فلو ثبت في مورد أن هذه العبادة مرجوحة لكانت باطلة. واضح مثلا. ثم جاء وقال من بعد ما عمم النزاع على العبادات، فقال النزاع عام للنواهي التحريمية العبادية والنواهي التنزيهية العبادية، في كل من الطرفين النهي فيها يوجب الفساد. قال وكذلك النهي في العبادات في المعاملات يوجب الفساد، كالنهي عن من؟ كلا تبع بيعا ربويا، ولا تبع بيع منافقة وبيع حصاة وبيعا غرريا وما شاكله هذه الأمور. فإذا النواهي ها هنا أيضا في المعاملات أوجبت الفساد. أما في النهي التحريمي، أما النهي التنزيهي، أما النهي التنزيهي في المعاملات أيضا أوجبت، فالنهي التحريمي في المعاملات أيضا أوجبت الفساد. فثلاثة فروض كلها دخلت تحت عنوان الفساد: النهي التحريمي العبادي والتنزيهي، والنهي التحريمي المعاملي. بقي فرض واحد وهو النهي التنزيهي في المعاملة، هذا يقينا لا يجب الفساد، لكن كون فرد بخصوصية لا يجب الفساد لا يجب لنا أن نخصص العنوان بمن؟ بالنهي التحريمي فقط. فنقول النهي يبحث عنه بنحو عام، فيقال هل النهي بما هو نهي تحريمي كان أو تنزيهيا يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد؟ ثم لو خرج فرد من الأفراد وكأن النهي فيه لا يوجب الفساد لخصوصية أو لجليل كما هو في باب النواهي التنزيهية في المعاملات، فإن هذا للخصوصية أو للدليل الخارجي لا يوجب تخصيص العنوان وهو عنوان النزاع، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ أقرأ العنوان. الثالث ظاهر لفظ النهي يا نهي، وهو أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا، ظاهر لفظ النهي إنما يطلق هذا اللفظ الظاهر منها من ما هو الظاهر، ظاهر لفظ النهي وإن كان هو أي الظاهر، يقول هذا نسلمه كما يقول الشيخ الأزهري، وإن كان هو أي الظاهر النهي التحريمي المولوي. واضح؟ لأن عندنا نواهي عندنا نواهي إفسادية إلى عدم الوقوع، والنواهي الإفسادية إلى عدم الوقوع تلك لا كلام فيها، لأنها تدل على أن الشيء لا يقع، وكلامنا فيما في النواهي المولوية. إلا أن ملاك البحث يهو الملاك وهو المرجوحية، إلا أن ملاك البحث يعني يقول، وإن كان بحسب الظاهر الكلام مع الشيخ الأنصاري وهو أن النفي ظاهره وين التحريم، لكن لعموم الملاك، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيهية، لأن المرجوح بما هو مرجوح عباديا كان أو معامليا حسب الظاهر لا يراد وسيل له. فإذا نقول الصلاة المرجوحة سواء كانت توجه النهي عليها، سواء كان توجه النهي عليها نهيا تحريميا أو نهيا تنزيهيا، يكون موجبا لفسادها، وكذلك النهي التحريمي في المعاملات. ومعه أي ومع عموم الملاك، يعني وبعد كون الملاك عاما وهي المرجوحية، لا وجه لتخصيص العنوان بعنوان وهو عنوان النهي هل يقتضي الفساد، كما صنع الشيخ الأنصاري بالنهي التحريمي، لا وجه لتخصيص العنوان. هذا لا وجه لتخصيص العنوان رد على الشيخ الأنصاري، يعني أن الشيخ الأنصاري خصص النزاع والعنوان وهو عنوان النهي، خصصه بمن؟ بالنهي التحريمي. لا وجه لتخصيص العنوان واختصاص عموم ملاكه أي النهي، واختصاص عموم ملاكه أي النهي. كان قائلا يقول بل النهي يوجب المنقصة، النهي إذا أوجب المنقصة، لأن النهي يوجب المنقصة والمرجوحية، فإذا أوجب المنقصة والمرجوحية في العبادات مطلقا يوجب الفساد، لكن في المعاملات مطلقا لا يوجب الفساد، فيجب أن نخصص النهي بمن؟ بالتحريم. يقول واختصاص عموم ملاكه أي النهي بالعبادات لا يوجب التخصيص لعنوان النهي، به أي بالنهي التحريمي، صح العبارة؟ بالكون النهي في العبادة يوجب الفساد، وفي المعاملة في أحد شقيها لا يوجب الفساد، لا يوجب التخصيص، بل العنوان عام. كما لا وجه شروع في الإيراد على المحقق الأمي، انتهى الإشكال على الشيخ الأنصاري، الآن يريد الشيخ الآخر أن يورد إشكالا على المحقق الأمي. اكتبوا مقالة المحقق الأمي، يقول النفي تارة يكون نفسيا، كلا تشرب الخمر، وتارة يكون غيريا مقدميا كالنفي المتوجه على الصلاة من ناحية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي يقتضي النفي عن ضده الخاص، يقتضي النفي عن ضده الخاص، فهذا النفي المقدم أصلي أيضا لوجود الصفات. وتارة يكون النفي الغيري لا خطاب له كما لو قال المولى إن وجدت النجاسة في المسجد أزلها أزلها، لكن لعدم إمكان الصلاة حين الإزالة يحصل هاهنا نهي غيري بلا خطاب مستقل، بلا خطاب مستقل لترك الصلاة. التوجه النوافي كما تعلمون تارة نفسية، يعني ينهى عن الشيء لنفسه ولذاته، كالنهي عن شرب الخمر، فالخمر منهي عنه مبغوض لنفسه ولذاته، وتارة ينهى عن الشيء مقدمة لغيره، وتارة ينهى عن الشيء نهيا غيريا مقدميا. فالنهي عن الصلاة في المسجد إذا كانت فيه نجاسة بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، يكون النهي أصليا، يعني يكون النهي حصل بخطاب أيضا، والعبارة يكون النهي حصل بخطاب أيضا، وتارة يكون النهي لا خطاب له لكن يفهم ولو بالعقل، أنا مأمور بإزالة النجاسة عن المسجد، مأمور بإزالة، لكني أعلم أنني إذا أردت أن أصلي لا سأتمكن من إزالة النجاسة ولو لضيق الوقت، ولو لأني لا أتمكن أن أجمع بينهما، فها هنا يجب علي أن أزيل النجاسة، لكن لأن إزالة النجاسة لا يستمع زمانها مع الصلاة، كأن هناك قابلية لي لأترك الصلاة، فهنا النهي عن الصلاة تبعي بلا خطاب أصلي، وكذا غيري بلا خطاب أصلي. وعلى العبارة اكتب الباقي، سيقول كل من المحقق الأمي والآخر أن النهي النفسي داخل في محل النزاع، من أنه هل يدل على الفساد أم لا؟ وعلى عبارة، فإذا النهي النفسي محل وفاق بين الأعلام، أن النهي النفسي، أن النهي النفسي يعني النهي الذي يتوجه على الشيء نفسه لا لغيره، هل يدل ويوجب الفساد أم لا؟ هذا محل النزاع. النهي النفسي يوجب الفساد، ثم يحكي المتكلم ويقول النهي النفسي الذي يوجب الفساد إذا كان تحريميا أو إذا كان حتى ولو كان تنزيهيا، هل يوجب الفساد في المعاملات أو في العبادات؟ هل يوجبها في المعاملات مطلقا أو في العبادات مطلقا أم لا؟ مع النزاع. فإذا النهي النفسي محل النزاع، وأما النهي الغيري فيكون الآخذ داخل في محل النزاع مشمول لعموم الملاك، من أن النهي عن الشيء هل يجتمع مع صحته، هل يجتمع مع صحته عبادة كان أو معاملة، هل يجتمع مع صحته مع صحة الشيء عبادة كان أو معاملة، لأن الداخل في محل النزاع هو ما دل على الحرمة، هو ما دل على الحرمة. لا ما دل على استفتاء الحفاظ وعدمه حتى يختص بالنفي النفسي، بالنفي النفسي. أبي توضح يقول واستتباع العقاب وعدمه حتى يحصل هذا التوجه. الآخر يقول النهي بما هو نهي يكون محل النزاع موكدا له، ولا يختص بالنهي التحريمي النفسي، بل هو عام. لكن المحقق القمي يقول لأن النواهي الغيرية المقدمية لا يتعلق ولا يستتبعها العقاب بنفسها فلا تدخل في محل النزاع. هل توجب الفساد أو لا توجب الفساد؟ لأنه تقدم كما تعلمون أن العقاب إنما يكون على الخطابات الأصلية لا على الخطابات الغيرية التبعية، فلا عقاب على الخطابات المقدمية. فإن من ترك الواجب لا يعاقب إلا على ترك الواجب لا على مقدمته الواجب. فيقول الآخر المدار عام وليس المدار على العقاب وعدم العقاب، حتى نقول لا يشمل النزاع النواهي الغيرية لأنها لا يترتب عليها العقاب، لأن كلامنا ليس في العقاب، كلامنا في من؟ في الفساد وعدم الفساد. فإذا بنظر الشيخ النهي عام يشمل النفسي والمقدم، يعني أن البحث في النهي عام يشمل المقدم والنفسي، وبنظر المحقق القومي أنه مختص بما النفسي. نقرأ العبارة لا وجه أن الشروح تغطي على المحقق القومي، كما لا وجه لتخصيصه أي النهي بالنفسي كما صنع المحقق القومي. فيعم المحل النزاع الغيري، يعني النفي الغيري، إذا كان الغيري أصليا، إذا كان الغيري أصليا، إذا كان الغيري أصلي يعمه النزاع، يعني إذا ورد فيه خطاب مستقل، يعني إذا ورد فيه خطاب مستقل من قبل الشارع فإنه يدخل في محل النزاع. أيوجب الفساد أو لا يوجب الفساد؟ كالنهي عن الصلاة في غير مقبول له، كالنهي عن الصلاة في غير مقبول له أو الحرير أو الذهب، يقع النزاع. النهي عن الحرير في الصلاة يوجب الفساد أو لا يوجب؟ تبعي له متبعي النهي عن الحرير لا للحرير بما هو هو، النهي عن الذهب لا للذهب بما هو هو، أو عن أصول الله عن للصلاة فصار تبعيا لكن يدخل فيه أيوجب الفساد أو لا يوجب؟ هل بس. وأما إذا كان النهي تبعيا ذاك أصلي شيخ أنا ذاك أن نهي نفسي يعني ينهى عن الشيء بنفسه مثل له كالنهي عن شرب الخمر كالنهي عن كذا الغيري إذا كان أصليا هنا وجدنا الغيري الغيري على نحوين غيري تبعي وغيري أصلي غيري أصلي مثل ما إذا ورد به خطاب مستقل من قبل الشارع هذا غيري لكنه أصلي بورود الخطاب المستقل فيه فيكون حكم يكون حكم من؟ حكم النفي نتكلم فيه سنقول النفي عن غير مأكول اللحم أيوجب الفساد للصلاة أو لا يوجب الفساد لها واحد العبارة كالنهي عن الخمر الآن وين قاعد أتكلم وأما إذا كان النهي تبعيا يعني لم يرد بخطاب مستقل يعني لم يرد بخطاب مستقل مثل من كترك الصلاة للإزالة كترك الصلاة للإزالة خطاب مستقل ما ورد به من قبل الشارع خطاب مستقل ما ورد به من قبل الشارع أمرنا بإزالة النجاسة وأمرنا بالصلاة لكن لعدم التمكن من امتثال بما دفعة واحدة وما شاكل هذه الأمور إما من باب أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا أو من باب أن الإزالة لما كنت مأمورا بها وشلنا هل الصلاة يجب هل أن وأني لا أتمكن من الصلاة في ذلك الحين هل يتوجه على الصلاة نهي أو تبعي أو لا يتوجه من هذه الكلمات يشملها أو لا يشملها يعني مثل هذه النواحي فهو وإن كان خارجا عن محل البحث لماذا؟ لما عرفت من عدم خطاب لفظي خطاب لفظي لا نفسي ولا تبعي أصلي موجود في مثل هذه الموارد بل يعني اسمهني بنحو الخطاب اللفظي موجود لا نفسي ولا أصلي غيري أي ولذا ما أقيمت عليه الحدود وما كذا في البداية لكن بعد ذلك جاءت النواحي الشديدة عليها وأما إذا كان تبعيا فهو وإن كان خارجا عن محل البحث لما عرفت أنه أي البحث وين في دلالة النهي لما قاعد أتكلم في دلالة النهي الأمور التي لا نهي فيها هي خارج عن محل البحث مثل له لما عرفت أنه أي البحث وين في دلالة النهي يا نهي من الظاهر يا نهي عن السلام عنه النهي لفظي النهي خطابي واتبعي منه أي واتبعي من النهي الغيري واتبعي منه أي واتبعي من النهي الغيري وصار الغيري شكليا أصلي يعني بيه خطاب تبعي يعني ما بيه خطاب من مقولة المعنى يعني من مقولة المعنى يعني هذا يستفاد من المعنى والعاقل لا من من لا من اللفظ من مقولة المعنى أي لا خطاب فيه إلا أن النهي التبعي الغيري داخل فيما هو ملاكه أي داخل في ملاك البحث وهو المرجوحية وهو المرجوحية لماذا داخل؟ فإن دلالته أي النهي على الفساد على القول به على القول بدلالة النهي على الفساد أبو توجه قول النهي يدل على الحرمة بحسب الظاهر هذا لا نزاع فيه مثلنا لكن هل الحرمة تستوجب الفساد أو لا تستوجب هذا كلام فإذا يقول بناء على القول به يعني على القول بدلالة النهي على الفساد فيما لم يكن النهي للإرشاد إليه أجل الفساد. يقول وين قاعد نتكلم؟ قاعد نتكلم في النواهي المولوية لا في النواهي الإرشادية. النواهي الإرشادية شنو معناها؟ إشارة وإرشاد إلى عدم الوقوع. إشارة وإرشاد إلى من؟ إلى عدم الوقوع. كما قالوا لا تبع ما ليس عندك. مو معنى على أنه منهي أنت نفيا مولويا عن البيع لما ليس عنده، بل الإشارة إلى أن البيع ها هنا لا يقع. وحمثل ولذا قال فيما لم يكن النفي للإرشاد إليه أي إرشاد. أردت وجه العبارة فإن دلالته إنما تكون إنما تكون لدلالته أي النهي على الحرمة من غير دخل لاستحقاقه. يقول هذا قاعد يتكلم في دلالة النهي على الحرمة يستوجب الفساد أو ما يستوجب الفساد، مو قاعد يتكلم. أما أنه هذا النهي من النواهي التي تستوجب العقوبة أو لا تستوجب العقوبة، ليس هذا هو الملاحظ. بل النواهي التبعية الغيرية المقدمية مثلنا لا تستوجب العقوبة، لكن قولها لا تستوجب العقوبة هي داخلة تحت حريمنا، تحت حريم النزاع وهي المرجوحية. إنما تكون للدلالة على الحرم من غير دخل باستحقاق العقوبة على مخالفته أي النهي، يعني ليس المدار والملاق هي العقوبة، المدار والملاق علما على النهي بما هو نهي. استوجب العقاب أو لم يستوجب، بل من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفة النهي في ذلك أي في الدلالة على الفساد، كما توهمه الحمي، اكتب هذه العبارة لا تستطيع. يقول المحقق الحمي، الداخل من النهي في حريم النزاع، ما استوجب مخالفته العقوبة، فهذا يشمل النهي النفسي والنهي الغيري إذا كان أصليا بخطاب مستقيم، ولكن النهي التبعي لعدم العقوبة على مخالفته لا يستطيع الفساد. صح العبارة؟ فإذا هذا صار محل الكلام الكتاب. كما توهمه الحمي قدس السفر ويؤيد ذلك، أي ويؤيد كون الملاك للنزاع، هي الحرمة للعقوبة، ماذا يؤيده؟ إنه ضمير فعل، إنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده فساده. أبي سوتي، من جعل ثمرة النزاع الفساد؟ فساد من فساد الصلاة، فساد الضج. قالوا إذا قلنا بأن الأمر بالشيء، يعني أن الأمر بالإزالة، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أي يقتضي النهي عن الصلاة، يوجب فساد الصلاة. هنا ففي الصلاة كان النهي بخطاب أو كان النهي تبع غيره، تبع غيره، ما كان بخطاب مستقل كلا تلبس الحرير، كان بمن؟ كان بخطاب حصل من خطاب آخر، من خطاب من الخطاب والأمر بالإزالة وهو الأهم. نحن استخرجنا أمرا آخر بمن؟ بالنهي عن المهم. هناك قاضي ثمرة النزاع أنه إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تكون الصلاة فاسدة لوجود النهي عنها، فإذا هناك جعل النهي محكما ودالا على الفساد، وهو نهي تبعي غيري وليس بنهي ورد بخطاب مستقل. واضح العبارة؟ ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء، هل لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فساده، فساد الضد كالصلاة، إذا كان الضد عبادة، إذا كان الضد عبادة، يعني قالوا أن الصلاة تكون فاسدة لوجود النهي المتوجه عليها من الأمر بمن؟ بالضد، والحال أنه تبعي، فتدبر جيدا. الأمر الرابع، الأمر الرابع ما يتعلق به النهي، ما يتعلق به النهي أرض توجه الأمور العبادية على نحوين، تارة الشيء في هويته وذاته أمرا عباديا. الآن أنت لو وجدت إنسانا لا تعرفه ولا تعرف مذهبه ودينه، وجدته يرفع أو يسجد، وجدته يتضرع تضرعا خاصا، لقلت هذه عبادة. فإذا مثل الركوع والسجود وبعض الحركات كونها عبادة من الأمر المسلم الواضح، يعني أن ذات، يعني أن عباديتها من الأمر الذاتي. وبعض الأمور لا، لولا ورود الدليل عليها لما كانت عبادة. الآن أولا نتكلم عن الأمور التي بحسب ذاتها عبادة، لو ورد عليها النهي ماذا تكون؟ لو ورد النهي عن السجود في شيء أو عن شيء ماذا يكون؟ ثم يأتي ويتكلم عن الأمور التي ليست لعبادة بحسب ذاتها، يعني ليست من الهوية والطبايع العبادية، لكن لأن الشارع أمر بها كانت عبادة، فإذا ورد النهي عنها ماذا يكون؟ وهل يعقل أن يكون مع وجود الأمر بها يرد عليها النهي أو لا؟ سيتكلم عن هذا. أقرأ العبارة الرابع، ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة، يعني إما أن يكون بحسب ذاته وهويته عبادة، إما أن يكون ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة قبل تقسيم العبادة، ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة، يعني ما يكون أمرا عباديا نهينا عنه، أو غيرها أو غير عبادة كالمعاملات والإيقاعات، هذا قبل التقسيم للعبادة إلى ذاتية وغير ذاتية. والمراد بالعبادة ها هنا أمران، والمراد من العبادة ها هنا أمران، الأول ما يكون، هذا تقسيمنا للعبادة، أمران، الأول ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة لا تحتاج عباديته إلى أمر من قبل الشارع، مثل ما قلنا كالسجود كالركوع كثير من حركات الخضوعية، بعصفه وعنوانه عبادة له تعالى، موجبا بذاته، موجبا ذلك الشيء كالسجود والركوع بذاته لا لوجود الأمر به، موجبا بذاته للتقرب من حضرته تعالى، من حضرته تعالى بذاته يوجب التقرب من حضرته تعالى، يعني ذات عبادية لولا حرمته، يعني لولا توجه النهي عليه، فبذاته هو خضوع وعبادة. السجود بذاتها أمر عبادي، إلا أن يرجع عليها نهي فيقال لنا لا تسجد مثلا، أو لا تسجد كذا سجودا. لولا حرمته يعني لولا توجه النهي عليه لكان بحسب نفسه هو عبادة ولا يحتاج إلى أمر يصيره عبادة. مثل من شيخنا قال كالسجود والخضوع والخشوع له تعالى، السجود والخضوع، السجود والركوع وما شاكل، والخضوع يعني الحركات الخضوعية والخشوع له وتسبيحه وتقديسه. هذا هو القسم الأول من العبادة. وحنفل أو روح في القسم الثاني من العبادة، وهما تكون عباديته للأمر، وهما تكون عباديته للأمر إذا أتي به بنية القربة. مثل من كالنهي عن صلاة عيدين، كالنهي عن صلاة عيدين وما شاكل هذه النية، كصلاة الحائض لعلها من كالنهي عن صوم العيدين، كالنهي عن صوم العيدين، أو هذا القسم الثاني من العبادة، أو ما لو تعلق به الأمر، أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا. واضح مثلا ما لو تعلق به الأمر لكان أمره أمرا عباديا، لا يكاد يسقط الأمر إلا إذا أتي به أي ذلك الأمر الشيء بنحو قربي، بنحو قربي. هذا وين؟ لو كان به الأمر لكان أمرا عباديا، لكن ما نتمكن أن نقول المأمور به لو نهي عنه، لأن المأمور به لا يكون منهيا عنه. وتوضيح ذلك نجعله إلى غد لنهاية وثمانية الوقت. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.